أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الأمر الخامس من الأمور التي قلنا إنه لا بد من البحث عنها بالنسبة إلى ما نحن فيه، يعني أخبار من بلغ. هذا الأمر الخامس عبارة عن أنه هل إن أخبار من بلغ تجوز للفقيه أن يفتي باستحباب العمل، العمل الذي بلغ الثواب عليه، بلغ استحبابه، هل تجوز أخبار من بلغ للفقيه الإفتاء للعامي باستحباب، السلام عليكم ورحمة الله، هذا العمل، مع أن العامي لم يبلغه الثواب، لم يبلغه استحباب العمل، لأنه لم يطلع على الرواية، لم يطلع على الخبر الذي دل على استحباب هذا العمل. العامي لم يبلغه أن هذا العمل فيه ثواب وأنه مستحب، وإنما المجتهد الفقيه هو الذي بلغه هذا الخبر، بلغه استحباب هذا العمل ووصله الثواب على هذا العمل. فهل يجوز للمجتهد للفقيه أن يفتي العامي باستحباب هذا العمل رغم أن البلوغ والوصول لم يتحقق للعامي وإنما تحقق للمجتهد؟ فهل يجوز الإفتاء بالاستحباب على ضوء وفي ضوء أخبار من بلغ؟ نقل عن المحقق العراقي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقل عنه القول بأن هذه المسألة، مسألة أنه هل يجوز الإفتاء بالاستحباب أم لا يجوز، هذه المسألة مبتنية على ما نختاره في مفاد أخبار من بلغ، ما نختاره من بين الاحتمالات السابقة، بناء على بعض تلك الاحتمالات يجوز للفقيه الإفتاء بالاستحباب، وبناء على البعض الآخر من تلك الاحتمالات لا يجوز. مسألة جواز الإفتاء وعدم جواز الإفتاء متفرعة على هذا المطلب، على ما نختاره من بين الاحتمالات السابقة في مفاد أخبار من بلغ. فمثلا إن كان المختار لنا هو أن مفاد أخبار من بلغ عبارة عن الاحتمال الثالث من تلك الاحتمالات، وهو جعل الحجية للخبر الدال على الاستحباب، أي خبر ولو ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال هذا الخبر حجة شرعا. إذا كان مختارنا هذا يعني اخترنا أن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية للخبر الضعيف الدال على الاستحباب، خب حينئذ يجوز للمجتهد للفقيه أن يفتي للعوام، يفتي لهم بالاستحباب، استحباب هذا العمل الذي بلغ الفقيه استحبابه والثواب عليه، يجوز أن يفتي لهم بالاستحباب. لماذا؟ لأن هذا البلوغ يعني بلوغ الاستحباب ووصول الاستحباب وصول الثواب وإن اختص بالفقيه، بلغ الفقيه فقط، لأن الفقيه هو الذي اطلع على الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، العامي لم يطلع، لم يبلغه استحباب العمل والثواب عليه، لأن ما يدري شنو السالفة أصلا، مو يم الروايات، مو يم الأحاديث، ما سامع أن هذا العمل مستحب وفيه ثواب. المجتهد هو الذي سمع، المجتهد هو الذي بلغه الاستحباب والثواب، هذا البلوغ وإن اختص بالفقيه ولم يصل إلى العامي لكن يمكن للمجتهد الفقيه أن يفتي باستحباب هذا العمل للعامي للجميع. يعني لماذا؟ لأن الثواب والاستحباب وإن بلغ للمجتهد فقط، وبذلك اختصت حجية هذا الخبر الضعيف، اختصت حجيته بالفقيه، يعني هذا الخبر أصبح حجة للفقيه للمجتهد. ليس هذا الخبر حجة للعامي، لأن العامي لم يصله هذا الخبر، المجتهد هو الذي وصله هذا الخبر، وأخبار من بلغ جعلت هذا الخبر حجة للمجتهد، فالحجية حجية هذا الخبر اختصت بالمجتهد صح، لكن مفاد هذا الخبر ما هو؟ هذا الخبر الضعيف مفاده ومدلوله ما هو؟ مفاده هو أن هذا العمل مستحب، مستحب لمن؟ للجميع، قمول المجتهد فقط. يعني في مفاد الخبر لا يوجد أن هذا العمل مستحب للمجتهد، هذا الخبر قال أن زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة، خبر ضعيف دل على عليكم السلام دل على استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، استحباب هذه الزيارة لمن؟ للمجتهد؟ لا، للجميع. فمفاد الخبر عبارة عن استحباب العمل للجميع، هذا الخبر الذي مفاده هو استحباب العمل للجميع، هذا الخبر حجة للمجتهد بموجب أخبار من بلغ. إذن فيمكن للمجتهد أن يستند إلى هذه الحجة ويفتي باستحباب هذا العمل للجميع، لأن هذا الخبر حجة للمجتهد بموجب أخبار من بلغ، بناء على أن مفادها الاحتمال الثالث يعني جعل الحجية للخبر الضعيف، فأصبح هذا الخبر ببركة أخبار من بلغ أصبح حجة للمجتهد، ومفاده هو استحباب العمل للجميع، فيستند المجتهد إلى هذا الخبر الحجة ويفتي، يفتي باستحباب العمل للجميع. هذا بناء على الاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ. وأما إن كان لا، إن كان مختارنا في مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثاني من بين تلك الاحتمالات، وهو جعل الاستحباب للعمل الذي بلغ الثواب عليه، العمل بعنوانه الثانوي، بعنوان ما بلغ الثواب عليه، ما بلغ استحبابه. أخبار من بلغ لا تجعل هذا الخبر الضعيف حجة، هذا الخبر ليس حجة في نفسه لأنه ضعيف، ليس مشمولا لدليل حجية خبر الواحد، وليس حجة بموجب أخبار من بلغ أيضا، لأن أخبار من بلغ لا تجعل الحجية. ذلك احتمال ثالث، أخبار من بلغ إذن لم تجعل هذا الخبر حجة، وإنما أخبار من بلغ دلت على أن كل عمل إذا بلغك الثواب عليه فهو مستحب بهذا العنوان الثانوي، عنوان ما بلغ الثواب عليه، ما بلغ استحبابه. خب، إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني حينئذ لا يجوز للمجتهد الذي وصله هذا الخبر الدال مثلا على استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، لا يجوز له أن يفتي باستحباب هذه الزيارة للآخرين، للعامي، للجميع، لأن الآخرين لم يبلغهم استحباب هذه الزيارة، لم يصلهم الثواب على هذه الزيارة. والاستحباب الذي دلت عليه أخبار من بلغ شرطه البلوغ، استحباب العمل الذي بلغك الثواب عليه، يعني زيارة الحسين التي بلغك الثواب عليها وبلغك استحبابها. خال عامي لم يبلغه الاستحباب والثواب على هذه الزيارة، فبالنسبة للعامي هذا الاستحباب غير مجعول شرعا، كيف يفتي الفقيه للعامي أنه مستحب لك؟ هذا الاستحباب غير مجعول شرعا للعامي. موضوع هذا الاستحباب هو عنوان البلوغ، وهذا الموضوع إنما تحقق بشأن الفقيه فقط، هو الذي بلغه الاستحباب والثواب، ولم يتحقق هذا الموضوع بشأن العامي، فكيف يكون الاستحباب ثابتا للعامي؟ حتى لو نقله لا بوصفه، لو نقل هذا الاستحباب للعامي الشخص، بلي إذا نقله يصبح راوي بعد، مو مفتي، يخرج عن كونه مفتي، عن بحثنا ما يخرج، بحثنا في المفتي والإفتاء، أنه يجوز للمفتي أن يفتي على ضوء أخبار من بلغ، يفتي بالاستحباب أو لا. بل خرج عن بلي إذا نقل للعامي يصبح راوي كسائر الرواة، يعني معناه أن العامي بلغته الرواية. بل حينئذ بعض الرسائل من منهاج سيدنا يعبرون، يعني روية كذا أو كذا يجيب مكسب هناك. ذاك المقطع هذا المجتهد خرج عن كونه مجتهدا، أصبح راويا في ذاك المقطع من الرسالة، من المنهاج أو أي رسالة عملية، إذا هيك دخل بعنوان روية هذا خرج عن كونه مفتيا، جاي يروي. آثار الرواية تترتب على هذا المقطع، مو آثار الفتوى، هذا مو إفتاء بعد. هذا ما نقل عن المحقق العراقي رحمه الله، ويوجد نقاش في أن هذا النقل صحيح أو غير صحيح، لا أدخل فيه لأنه ليس مهما، المهم أن ندرس أصل المطلب. أسا هذا المطلب قايله العراقي أو ما قايله، هذا بعد ليس مهما، المهم أن ندرس المطلب نفسه، سواء كان مما قاله المحقق العراقي أو لم يكن. وبهذا الصدد نقول إن في هذا الكلام الذي نقل عن المحقق العراقي مواقع للنظر والتأمل. أولا بالنسبة إلى الشق الأول من كلامه، وهو أنه قال إن بنينا على أن مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثالث، يعني جعل الحجية للخبر الدال على الاستحباب، إن بنينا على ذلك يجوز حينئذ للمجتهد أن يفتي بالاستحباب للجميع. هذا الشق من كلامه يمكن أن يورد عليه أولا أنه ما دامت الحجية مختصة بالمجتهد حسب فرض المحقق العراقي، المحقق العراقي رحمه الله الآن نقلنا عنه أنه يقول بأن أخبار من بلغ إذا دلت على حجية الخبر فهذه الحجية مختصة بالفقيه، لأن الفقيه هو الذي بلغه هذا الخبر، هو الذي بلغه هذا الخبر، فإذا حجية هذا الخبر مختصة بالفقيه، هذا الخبر ليس حجة لغير هذا الفقيه للعامي، لأن العامي لم يبلغه هذا الخبر. أقول ما دامت الحجية مختصة بالمجتهد الذي بلغه هذا الخبر ولم يصبح هذا الخبر حجة للعامي، إذن هل يجوز للمجتهد حينئذ أن يفتي بالاستحباب للجميع رغم عدم علم المجتهد وجدانا بالاستحباب؟ المجتهد لم يقطع 100% بالاستحباب، خبر ضعيف جاء ودل على استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، وهذا الخبر رغم أنه ضعيف أخبار من بلغ جعلته حجة، خب لكن جعلته حجة مو معنى أنه يفيد العلم واليقين، ولكن قد يولد للمجتهد فتخناءة ما حتى إذا لا خبر هو خبر واحد ظني ومو قطعي، فالمجتهد من خلال هذا الخبر لم يحصل له القاطع وجدانا باستحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، فهل يجوز له رغم عدم علمه وجدانا بالاستحباب هل يجوز له أن يفتي بالاستحباب؟ الإفتاء بحكم شرعي مع عدم العلم يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا مبني على على مسألة أخرى، وهي أن الأمارات هل تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ يعني إذا كان هناك حكم شرعي أخذ في موضوعه القاطع، مثلا الشارع قال إذا قطعت بالحكم الفلاني فيجوز لك أن تسند هذا الحكم إلى الشارع، يجوز هذا الجواز، حكم شرعي أخذ في موضوعه ماذا؟ القاطع، هذا نسميه قطع موضوعي. إذا قطعت بأن الخمر حرام فيجوز لك أن تسند حرمة الخمر إلى الشارع، إذا قطعت بأن الصلاة واجبة فيجوز لك أن تفتي بوجوب الصلاة. إسناد الحكم إلى الشارع أو بعبارة أخرى الإفتاء بحكم شرعي هذا شرطه وموضوعه ماذا؟ القاطع، هذا قطع موضوعي، لأنه بدون القطع بالحكم الشرعي لا يجوز إسناد الحكم إلى الشارع. أم تقولون على الله ما لا تفترون؟ إسناد ما لا يعلم إلى الشارع هذا حرام، تارا يسند إلى الشارع ما لم يقله أصلا هذا حرام بحرمة الكذب لأنه كذب ما قال إلى الشارع حرام بحرمة الكذب وأخرى لا يسند إلى الشارع ما لا يعلم أنه قائل الشارع أو ما قائل هذا أيضا حرام لكن مو بحرمة الكذب لأنه لعله قائل الشارع ولعله هم ما قائل كذب ما يصدق هنا افتراء ما يصدق إسناد ما لا يعلم إلى الشارع هذا أيضا حرام لكن بحرمة التشريع عندما نريد أن نسند حكما إلى الشارع ونفتي به نقول الشارع قال كذا وكذا لا بد لنا من أن نعلم بهذا الحكم هذا العلم علم موضوعي قطع موضوعي أخذ في موضوع جواز الإفتاء خب المجتهد إذا قطع بحكم شرعي مسلم يجوز له أن يفتي أما إذا لم يقطع بحكم شرعي وإنما قامت أمارة لديه على هذا الحكم الشرعي أمارة معتبرة حجة خبر ثقة أو خبر حجة على كل حال أو أي أمارة أخرى قطع ماكو لكن قامت الأمارة لديه على الحكم الشرعي فهل يجوز له على ضوء هذه الأمارة أن يفتي بذاك الحكم رغم أنه لم يقطع بالحكم وإنما الأمارة دلت عليه هذا متفرع على القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي هنا أيضا كذلك المجتهد لم يقطع باستحباب زيارة الحسين صلى الله عليه وسلم وإنما دل على استحباب هذه الزيارة خبر وهذا الخبر أصبح حجة بموجب أخبار من بلغ حسب الفرض حجة فأمارة هي أمارة تدل على الاستحباب فهل يجوز للمجتهد الذي لم يقطع بالاستحباب وإنما قامت الأمارة عنده على الاستحباب هل يجوز له أن يسند هذا الاستحباب إلى الشارع يعني يفتي إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي نعم يجوز له أن يفتي لأن الأمارة مثل القطع تقوم مقام القطع الموضوعي كما يجوز له الإفتاء فيما إذا حصل له القطع كذلك يجوز له الإفتاء فيما إذا قامت الأمارة عنده هذا معناه أنه مطلق الأمارة قائم مقام القطع الموضوعي فيجوز له أما إذا لم نقل بقيام مطلق الأمارات مقام القطع الموضوعي فلا يجوز لا يجوز أن يفتي رغم أن هذا الخبر حجة على من سمعه حجة على من سمعه حجة للمجتهد رغم أنه حجة للمجتهد لكن الرضياء قال ماذا قال إذا حجة فمفاد الخبر هو استحباب العمل للجميع فيجوز المجتهد أن يفتي بالاستحباب نقول لا أصبر ويرى يبدو أنه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فعلى مبنى ماكو مشكلة ما أظن هذا مبنى المرزا المرزا النائني هو الذي يقول بقيام بوجه آخر مو إلا الوجه اللي اختار المرزا على كل حال العلمية والطريقية مو على كل حال المهم أن المطلب يتضح مجرد أنه نقول هذا الذي جاء في عبارته أنه ما دام هذا الخبر حجة للمجتهد وهذا الخبر مفاده استحباب العمل للجميع إذن يجوز للمجتهد هذا لا يكفي ما يكفي هناك حلقة مفقودة يجب أن نضيفها إذا قلنا هذا الخبر حجة للمجتهد ومفاد الخبر هو استحباب العمل للجميع وقلنا بقيام الأمارة مطلقة مقام القطع الموضوعي حينئذ يجوز للمجتهد أن يفتي وأما إذا لم نقل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الخبر حجة ورغم أنه حجة ومفاده هو استحباب العمل للجميع لكن رغم ذلك كله لا يجوز للمجتهد أن يفتي، لأن المجتهد لا يقطع بالاستحباب من خلال هذا الخبر، والمجتهد ما لم يقطع بالحكم الشرعي لا يجوز له أن يفتي حتى وإن قامت الأمارة على ذاك الحكم الشرعي. ليش؟ لأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع. بلي؟ أن الأمارة لا تقوم، هذا بحث بحثناه سابقا سنين قبل، عندما بحثنا قيام الأمارات مقام القطع، قطع الطريقي، قطع الموضوعي، قطع الموضوعي الصفتي، قطع الموضوعي الطريقي بكل أشكاله، هذا بحثناه. وطبعا نحن لم نقبل بقيام مطلق الأمارات مقام القطع الموضوعي، وإنما نقبل بالمطلب في حدود ضيقة كما كما سوف نذكره إن شاء الله. على كل حال، فالأمر مبتن على هذه المسألة، ونحن حتى إذا قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في خصوص هذه المسألة، في خصوص مسألة جواز الإفتاء والإسناد إلى الشارع، حتى إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القاطع في مسألة جواز الإسناد، يعني كما أنه يجوز الإسناد إلى الشارع في صورة القاطع بالحكم الشرعي، كذلك يجوز الإسناد إلى الشارع في صورة قيام الأمارة. حتى إذا قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في خصوص هذه المسألة، لكن إنما نقول بذلك في موردين، ليس في كل أمارة. المورد الأول أن تكون الأمارة عبارة عن أمارة دليلها السيرة العقلائية، مثل خبر الواحد، خبر الثقة، خبر الثقة دليل حجيته عبارة عن السيرة، يعني أحد الأدلة المعتبرة كما تقدم في العام الماضي عندما كنا ندرس أدلة حجية خبر الثقة، العمدة في الدليل الحجية السيرة العقلائية. إذا كانت الأمارة عبارة عن أمارة دليل حجيتها هو السيرة العقلائية، فحينئذ هناك بلي نلتزم بأن هذه الأمارة التي دليلها السيرة العقلائية تقوم مقام القاطع في مسألة جواز الإفتاء والإسناد، يعني يجوز الإفتاء والإسناد بموجب هذه الأمارة رغم عدم القاطع بالحكم الشرعي. ولذا نقول بأن خبر الواحد، خبر الثقة، ما دام حجة بالسيرة العقلائية، إذن فيجوز للمجتهد أن يفتي في ضوء خبر الثقة، مع أن المجتهد عندما يقوم عنده خبر الثقة على حكم من الأحكام، خب لا يحصل له القاطع بذاك الحكم، لأن خبر الثقة لا يفيد القاطع، فمع أنه لا يحصل له القاطع لكن يجوز له أن يفتي، يجوز له أن يفتي، لا لأن كل أمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لا، لأن هذه الأمارة بالخصوص وهي عبارة عن خبر الواحد، خبر الثقة، دليل حجيته، دليل حجتها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إذا قامت على العمل بخبر الثقة، إذن هي قائمة أيضا على إسناد ما أخبر به الثقة إلى الشارع، يعني نفس السيرة، نفس السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة، نفس هذه السيرة قائمة أيضا في نفس الوقت، قائمة أيضا على ماذا؟ على إسناد ما أخبر به الثقة إلى الشارع. العقلاء إذا يعملون بخبر الثقة شو يسوون؟ يصنعون أمرين. أولا يعملون بخبر الثقة إذا أخبرهم بحكم شرعي، يعني يعرفون هذا الحكم ويتعرفون على هذا الحكم من خلال خبر الثقة ويعملون بهذا الحكم في عملهم الشخصي، يعملون بهذا الحكم. هذا مطلب أول. والثاني أنه يسندون هذا المطلب الذي أخبره الثقة، يسندوه إلى الشارع. فنفس السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة هي أيضا قائمة على إسناد ما أخبر به الثقة إلى الشارع. هذا دليلنا في قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي في جواز الإسناد، لأن خبر الثقة دليل حجيته السيرة، والسيرة العقلائية كما هي قائمة على العمل بخبر الثقة في مقام معرفة حكم الشارع، كذلك هذه السيرة بنفسها قائمة على إسناد هذا الحكم الذي أخبر به الثقة إلى الشارع. العقلاء لا يفككون بين الأمرين. إذا أخبرهم الثقة بأن الحكم الشرعي كذا وكذا يأخذون هذا الحكم ويعملون به، لكن لا يسندون هذا الحكم إلى الشارع، يسندون. فسيرتهم في نفس الوقت كما هي قائمة على العمل بخبر الثقة في معرفة الحكم الشرعي، كذلك هي قائمة على إسناد هذا الحكم الذي أخبر به الثقة إلى الشارع. فلذا يجوز للمجتهد الذي دليل حجية خبر الثقة عنده عبارة عن السيرة، يجوز للمجتهد أن يفتي بهذا الحكم الذي دل عليه خبر الثقة، يفتي به ويسنده إلى الشارع بموجب السيرة المقنعة. فأي أمارة، هذا مطلب مهم، أي أمارة من الأمارات كان دليل حجيتها عبارة عن السيرة العقلائية، مثل خبر الثقة، مثل البينة، مثل الياد، مثل خبر ذو الياد، مثل خبر قول أهل الخبرة، أمارات، أي أمارة دليل حجيتها السيرة العقلائية، هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي في جواز الإسناد والإفتاء. هذا المورد الأول. قلنا في موردين نقول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في جواز الإسناد، طبعا مو في كل مسألة، في خصوص مسألة جواز الإسناد هم نقول بقيامها مقامه في موردين. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا كان دليل حجية هذه الأمارة وفرض مو سيرة، دليل لفظي، رواية أو روايات مثلا دلت على حجية هذه الأمارة، خب هذه الرواية جاء فيها تعبير، مثلا التعبير بالأخذ من قبيل ما جاء في بعض ألسنة روايات حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة احنا استدللنا عليها من طريقين، من السيرة هذا في الدليل مستقل، والطريق الثاني الروايات. في بعض الروايات يوجد تعبير الأخذ من قبيل الرواية الصحيحة التي يقول فيها، يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، خطفوا هذا، يسأل الإمام الرضا ليس كل وقت أنا أقدر على أن ألقاك، تحدث لي مسائل، فماذا أصنع؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. خب هنا التعبير بالأخذ، أفيونس بن عبد الرحمن آخذ عنه معالم ديني؟ أخذ، أخذ معالم الدين من يونس بن عبد الرحمن هذا جائز. ثقة؟ نعم، عبارة ثقة آخذ. مضت هاي الرواية العامل. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. خب هنا الأخذ، أخذ معالم الدين من خبر الثقة، هذا يجوز طبقا لهذه الإمام. قال نعم يجوز، يجوز لك أن تأخذ معالم دينك من يونس بن عبد الرحمن. خب هذه الرواية كما تدل على جواز أخذ معالم الدين من يونس بن عبد الرحمن، كذلك هذه الرواية تدل على جواز إسناد ما أخذناه من يونس بن عبد الرحمن إلى الشارع. ما الدول؟ إذا أخذنا معالم ديننا من يونس بن عبد الرحمن، يجوز لنا أن نسند هاي المعالم إلى الشارع؟ هذا هم أخذ، هذا هم أخذ، يفهم العرف. أخذ معالم الدين من يونس بن عبد الرحمن يشمل أولا أن تعرف معالم دينك من خلال كلام يونس بن عبد الرحمن، ثانيا أن تسند معالم دينك التي أخذتها من يونس بن عبد الرحمن تسندها إلى الشارع. الإسناد إلى الشارع أيضا نوع أخذ لمعالم الدين. فنفس التعبير بالأخذ يدل على قيام هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي في جواز الإفتاء والإسناد إلى الشارع. خب إذن فنحن حتى إذا قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في خصوص مسألة جواز الإسناد والإفتاء، إنما نقول به في هذين الموردين، فيما إذا كان دليل الأمارة السيرة أو كان دليل الأمارة دليلا لفظيا ورد فيه التعبير بالآخذ أو ما يشبه ذلك، بحيث يصدق على هذا العنوان، يصدق على الإسناد إلى الشارع. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، الأمارة لم يكن دليلها السيرة ولا كان دليلها دليلا لفظيا من هذا القبيل، خب لا نقول حينئذ بقيام تلك الأمارة مقام القطع الموضوعي في مسألة جواز الإفتاء والإسناد إلى الشارع، مجرد كون أمارة من الأمارات حجة شرعا هذا لا يدل عندنا على قيام هذه الحجة مقام القطع الموضوعي. يعني صرف حجية أمارة من الأمارات هذه لا تكفي في قيام تلك الأمارة مقام القطع الموضوعي، وإنما الحجية بإضافة مؤونة زائدة، تلك المؤونة الزائدة من قبيل دلالة دليل الحجية التي هي السيرة على قيام هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي، أو من قبيل التعبير بالآخذ كما قلنا. يعني لا بد من مؤونة إضافية وزائدة. ومن الواضح أن شيئا من الأمرين غير موجود فيما نحن فيه. فيما نحن فيه الدليل الدال على حجية هذا الخبر الضعيف ما هو؟ الدليل هو عبارة عن أخبار من بلغ، لأن هذا الخبر الدال على استحباب مثلا زيارة الحسين سلام الله عليه هذا الخبر هو ضعيف، هو غير حجة من خلال حجية خبر الواحد، وإنما أخبار من بلغ جعلت الحجية له. فالدليل على حجية هذا الخبر ليس عبارة عن السيرة، مو مثل خبر الثقة، ولا الدليل على حجيته دليل لفظي ورد فيه تعبير بالأخذ مثلا. فشيء من الموردين اللذين ذكرناهما غير منطبق. دليل حجية هذا الخبر الضعيف عبارة عن أخبار من بلغ. خب أخبار من بلغ لا يستفاد منها قيام هذا الخبر، رغم أنه حجة، حجة لا يستفاد منها قيام هذه الحجة مقام القاطع حتى يجوز للفقيه أن يفتي بالاستحباب. وإنما أخبار من بلغ دلت على حجية هذا الخبر في حق خصوص المجتهد الذي بلغه هذا الخبر، بس إلى حجة. أما أنه يقدر على ضوء هذه الحجة، على ضوء هذه الإمارة أن يفتي بالاستحباب للجميع، لا لا يجوز. نقدر نعمم جواز الإسناد من خلال إذا كان دليل الإمارة دليل لفظي، دليل لفظي يعني هو مو يقول إذا ورد مثلا أخذ عنهم عالم ديني، يعني الثقة أخذ عنهم عالم ديني، تمام؟ فنقدر نطلع كلية أنه كل ثقة يستطيع أن يأخذ منهم عالم ديني، وأخبار من بلغه أخبار ثقات بالنتيجة، فنستطيع أن نأخذ منها عالم ديني، فيجوز الإسناد. يعني بمعونة الأمر الثاني، يعني فيما لو كان دليل الحجية دليل لفظي. إيه هذا جعل أخبار من بلغ أمارة، يعني هذا سويتوا أنتم، جعلتم أخبار من بلغ أمارة. ما نحتاج إلى هذا، أخبار من بلغ هي أمارة يا صحاح. لا بالنتيجة أقول أدخلها في عنوان ما يحتاج، يعني يدخلتوا سويتوا دخلتوا فند. مو إحنا ليه صححنا النسبة بالدليل الثاني فيما لو كان دليل الأمارة دليل الأمارة دليل لفظي، صححنا النسبة لأن العنوان الأخذ يصدق صحيح، يصدق على الإسناد. ها؟ عنوان الأخذ يصدق على الإسناد. أخذ من أي شيء، من ثقة. إيه؟ ثقة أخذ عنهم عالم ديني، يعني إيه؟ أخذ منه ثقة. إيه؟ يعني بالنتيجة كله أخذ من ثقة فهو أخذ لمعالم الدين، أخذ لمعالم الدين. إيه؟ طبقوه على هنا، طبقوه على هنا. من يعني ما سويتوا شيء. يعني احنا من نحتاج تريدون تطبقون عنوان الاخذ على اخبار من بلغ ما يحتاج، اخبار من بلغ هي صحاح. لا قصدي اقول ما دام صحاح وينطبق عليها ثقة، اذا ينطبق عليها عنوان الاخذ. خب انه الاخذ أخذنا معالم الدين، فالمجتهد يستناد ماذا؟ إسناد مفاد أخبار من بلغ. مفاد أخبار من بلغ من شنو؟ الخبر الضعيف يعني. إيه؟ إسناد مفاد أخبار من بلغ يجوز المجتهد أن يسند، يعني يكتب رسالته أنه كل عمل بلغ الثواب عليه ففيه ثواب، هذا المفاد يفتي به. ليش؟ لأن أخبار من بلغ دلت على هذا المطلب، وأخبار من بلغ حجة، والحجة تقوم مقام القطع الموضوع. هذا غير الاستحباب للجميع، استحباب العمل للجميع. هذا أولا، ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.